تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر. فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن نقترب من عشر ذي الحجة، الموسم العظيم والأيام المعلومات التي أقسم الله بها، وهي أفضل أيام السنة على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغناها وأن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. وها هي أفواج الحجيج قد أقبلت إلى بيت الله، راغبة فيما عنده، سالكة إليه كل فج، وهم يلبون ربهم. وقد قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهذه أيام العشر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أذن الخليل إبراهيم في الناس بالحج فأجابوا، ودعاهم فلبوا، وجاءوا رجالا على أرجلهم ساعين، وركبانا على كل ضامر من كل فج عميق، الشوق يحدوهم والرغبة تسوقهم. فهل مر بك ركب أشرف من ركب هؤلاء الطائفين، وعبيرا أزكى من غبار هؤلاء المحرمين؟ ولا يزال وعد الله يتحقق منذ أن نادى إبراهيم عليه السلام وإلى قيام الساعة. أفئد من الناس تهوي إلى البيت الحرام، وترف إلى رؤيته والطواف به، ويتقاطرون من كل فج عميق. والحجاج يتوافدون من الخارج، ينيفون على 3/4 مليون من البشر، وهم يزيدون في الأيام القادمات بمشيئة الله تلبية لهذه الدعوة: وأذن في الناس بالحج. وجعل الله تعالى مكة منسكا لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليها من القرب والبعد، من كل فج عميق، فلا يدخلونها إلا متواضعين، متخشعين، متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل الدنيا. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله وأحبها إليه ومختارها من البلاد، لما جعل الله على أرضها مناسك عباده، ولما فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام. إذن أوجب الله على كل المسلمين القادرين في العالم أن يأتوا أفضل بقعة في العالم، وأحب بلد إلى الله في العالم إلى أم القرى. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير هذه البقعة. فالأفئدة تهوي وتنفق الأموال ويبذل الغالي والنفيس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا إبراهيم الخليل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فأجاب الله الدعاء. وها هم يأتون ويتوافدون. دعا إبراهيم الخليل وارزق أهله من الثمرات، وها هي الأرزاق تأتي إلى مكة وأنواع الخيرات والأطعمة والألبسة والمصنوعات من جميع أنحاء العالم. دعا إبراهيم الخليل أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك فعلا. أذن الخليل فأسمع الله نداءه إلى أهل الأرض، ولا زال هذا النداء يا جماعة هذا شيء مذهل في الحقيقة. هذا من عظمة دين الإسلام، لا يوجد دين غيره في العالم، لا يوجد دين غيره في العالم. نحن من آلاف السنين دعوة إبراهيم الخليل إلى الحج لا زالت آثارها. دعوة إبراهيم الخليل من آلاف السنين نحن نعيش آثارها، نحن نشهد آثار دعوة الخليل عليه السلام. مكة خير بقاع الأرض وأشرفها وأفضل الأماكن على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حديث صحيح. وقال في رواية: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي. فيها أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى. قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم. مكة مهبط الوحي، اختار الله أن يبعث منها أفضل رسله محمد صلى الله عليه وسلم، اختارها لوحيه ونزول كتابه أفضل كتبه، وكان فيها مولد نبيه ومبعثه، مبعثه الشريف عليه الصلاة والسلام، البعثة في مكة. ومنها بدأت الدعوة إلى دين الله وابتداء ظهور هذا الإسلام. أول بقعة من بقاع الأرض ظهر فيها هذا الدين. ولذلك مكة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها، وانطلقت منها الدعوة إلى جميع أنحاء العالم. أم القرى لنبعث في أمها رسولا. من فضائل مكة أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم، ولا تقطع فيها شجرة، ولا ينفر فيها صيد، ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع العشب ولا النبات الذي نبت من تلقاء نفسه، ولا تلتقط لقطتها للتمليك بل للتعريف ليس إلا. قال عليه الصلاة والسلام: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعبد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. رواه البخاري ومسلم. يعني ما ننفر حمامة ولا أرنبا ولا صيدا، حتى هذا الصيد لا يجوز إخافته ولا تنفيره ولا أن نهجم عليه، يبقى كل شيء فيها آمنا. من فضائل مكة أن الله أقسم بها في كتابه العزيز في موضعين، فقال: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد. وهذا النفي للتأكيد من فضائل مكة أن الله عز وجل جعلها مركزا لهداية العالم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، فهي أصل القرى وليس في مدن العالم لها عديل ولا مثيل. وكما أن الفاتحة أم القرآن ومكة أم القرى، ومن خصائصها أن الله جعلها قبلة لأهل الأرض جميعا، فليس على وجه الأرض قبلة غير هذه القبلة، لا يوجد قبلة حق إلا هذه القبلة. ولذلك كان من خصائصها أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض، كما في الحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. من فضائل مكة وخصائصها أنها محروسة محفوظة بحفظ الله من الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. النقب المداخل والأبواب، المداخل والأبواب، يعني سواء كانت حتى هذه الطرقات التي تؤدي إليها وتخترقها. من خصائص مكة أن الله جعل الصلاة في المسجد الحرام في مسجد الكعبة 100,000 صلاة فيما سواه، بل خير حتى قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. ليس فقط تعدل 100,000، بل تزيد على 100,000. كم يعني 100 وكم؟ الله أعلم. قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، رواه أحمد وحديث صحيح. من خصائص المسجد الحرام أن الله حرم شد الرحال إلا إلى 3 مساجد، هذا أفضلها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، ممنوع السفر للعبادة، ممنوع أنك تسافر بقصد عبادة في بقعة من العالم إلا 3 فقط. لا يجوز لمسلم أن يسافر بقصد العبادة في مكان، التعبد في مكان، إلا هذه 3. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. من خصائص المسجد الحرام أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها صاحبها، قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحسنة والسيئة مضاعفة في الحرم، لكن مضاعفة الحسنة كما وكيفا. فالحسنة 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فتضاعف بالكيف فقط، فالعدد لا يتكرر، لا يضاعف العدد، لكن الإثم يعظم. السيئة الواحدة في مكة في الحرم أعظم في إثمها من إثم أي سيئة في أي مكان آخر في العالم. أما من جهة ما حصل في هذه البقعة العظيمة من الأحداث، فإن الله تعالى حرم أرض الحرم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كان تحريم مكة وتحريم هذا الحرم في هذه البقعة مكتوبا عند الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم، وقبل أن يخلق إبراهيم، وقبل أن يرحل إبراهيم من الشام إلى مكان البيت، قبل أن يأخذ معه ولده إسماعيل. كانت مكانا مكفرا موحشا بواد غير ذي زرع ولا ضرع ولا أنيس. كان في ذلك المكان ابتلاء عظيم للخليل عليه السلام في ولده الذي ما جاء إلا على حين كبر من سنه، وبعد انتظار طويل جدا جدا ليؤمر إبراهيم بترك إسماعيل الرضيع وهاجر وحدهما في المكان الموحش المقفر ويولي ظهره ويمشي، وهاجر تقول إلى من تتركنا ولا يجيب. تقول له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. تولى إبراهيم حتى إذا ابتعد بحيث لا يرونه دعا الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق أهله من الثمرات. جاءت قبائل العرب، جاءت جرهم وغيرها، جاءت أفئدة من الناس، ونبعت زمزم، وجاء من حولها من قريب وبعيد يريد الإقامة فيها في ماء، والماء جعل الله منه كل شيء حي. وقال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فكان بلدا فعلا وعمر، ونراه الآن يتسع ولا زال يتسع. قال إبراهيم بعد أن جاء وعمر شيء من البلد وصار بلد فعلا، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا الفرق بين دعوة رب اجعل هذا بلدا ورب اجعل هذا البلد. في القرآن دعوتان للخليل: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما كان في بلد أصلا فحصل وأجاب الله دعاءه وصار بلدا آمنا. لما عمر وجاء إبراهيم مرة أخرى قال: رب اجعل هذا البلد، بعد ما نشأ البلد، هذا البلد آمنا، دعوة أخرى بالأمان. وهكذا لما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما في طعام، قال: وارزقهم من الثمرات، وجاءت الثمرات ولا زالت الثمرات تأتي إلى مكة حتى الآن. فإذا لاحظوا يا إخواني، إبراهيم قال: رب اجعل هذا بلدا، جعله الله بلدا. قال: اجعل هذا البلد آمنا، جعله آمنا. وهذا هو الأعم الأغلب من حال مكة. لو حصلت أشياء فهي استثنائية، لكن ما هو الأعم، ما هو الأغلب؟ الأمان. أرزق أهلها من الثمرات، جاءت الثمرات. الآن من أنحاء العالم الفواكه واللحوم والخضروات والمصنوعات والملبوسات إلى مكة إلى مكة إلى مكة، وأشياء يأتي بها الحجاج وغير الحجاج والتجار. قال: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ماذا يحدث الآن هذه الأيام؟ أفئدة تهوي مئات الآلاف، مئات الآلاف، مئات الآلاف. شوف دعوات الخليل: ابعث فيهم رسولا، بعث محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يدعو والله يستجيب، إبراهيم يدعو والله يستجيب، ويؤمر إبراهيم مؤذن في الناس بالحج والله يستجيب، ويسوق الناس إلى مكة وعلى كل ضامر، ويأتينا من كل فج عميق وعلى الدواب ومشاة وركبانا، ويأتون الآن على كل، تتخيل، على دراجات، مشاة، في الطيارات، في السفن، في السيارات، في الدواب، كله. سبحان الله، مكانة الخليل عند الله. عرف الله ووحد الله ودعا إلى الله وهاجر إلى الله، قال إني مهاجر إلى ربي، من العراق إلى الشام، ثم من الشام إلى مكة. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم مكانة عظيمة عند الله. يدعو والله يستجيب، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، من أنحاء العالم، حتى فواكه الصيف تجي أشياء من الشتاء في الصيف، وتأتي أشياء من الصيف في الشتاء، من أنحاء العالم. يجبى إليه ثمرات كل شيء، استجابة إثر استجابة. أولم نمكن لهم حرما آمنا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا البلد الأمين. وحدد الله لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أعظم بنيان في العالم. والأحكام تتعلق بموضعه، فلو زال بنيانه فإن موضعه الأحكام مرتبطة به. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ويستقبل في الصلوات، وبني على التوحيد، ومزرعة مزروع في القلوب محبة هذا البيت. سبحان الله، الناس لو خرجوا منه اشتاقوا إليه، ما في أحد تجد يقول خلاص شبعنا من مكة ولا نريد العودة. إذا واحد راح وجلس وسافر عنه لازم يشتاق، لازم يشتاق ليرجع. سبحان الله، هذا الماء المبارك فيه، وهذا الحجر الأسود من الجنة، من الجنة. وهذا الركن ومقام إبراهيم ياقوتتان من يواقيتها. ما في حجر يمسح تعبدا إلا الحجر الأسود لحط الخطايا، ليس تبركا، ليس أخذا البركة من الحجر. عمر يقول رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أول بيت وضع الناس للذي ببكة. بكة ليش سميت بكة؟ لأنها تبك أعناق الجبابرة. أبرهة حاول وغيره حاول، وانكسرت سفن البرتغاليين الذين جاءوا لغزو مكة، انكسرت في البحر وردوا صاغرين. وهذه الأحكام العظيمة المتعلقة بهذه البقعة الشريفة، بوانا لإبراهيم مكان البيت، ثم المسجد الحرام الدائرة الذي بعد المسجد نفسه الصلاة فيه بمئة ألف، ثم دائرة الحرم. انظروا إلى صورة حد الحرم، حدود الحرم، هذه من الجهات المختلفة، هذه حدود تقريبية، هذه الصورة أو هذه الرسمة لحدود الحرم. نجد أنها ليست سواء في بعدها عن الكعبة، في مناطق من حدود الحرم أقرب من مناطق، وفي مناطق أبعد من مناطق. إذا لاحظوا يا إخواني، أول دائرة، أول شيء، ما هي أول بقعة؟ الكعبة. بوانا لإبراهيم مكان البيت، اللي بعده هذا المسجد الحرام، المسجد الذي بعده ما هو؟ الحرم، منطقة الحرم. والذي بعده يا جماعة رابعا المواقيت، ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ذات عرق. شوف لاحظ دائرة المواقيت أبعد، ما في واحد يجي لحج أو عمرة بثيابه، لا، من الميقات. يحرم من الميقات. سبحان الله، كيف عظم بيته وقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ويجي كل واحد في تواضعه كاشفا رأسه متجردا من المخيط، يلبس الرداء والإزار يذكرانه بالآخرة، بلا ما يمنع من الطيب وقربان النساء تعظيما للعبادة التي في هذا المكان، في العبادة التي في هذا المكان سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. رواه أحمد وحديث حسن. ولذلك لا بد أن نعظمه. وقال عليه الصلاة والسلام: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا. والله يغار على بيته. ولذلك في آخر الزمان بعد المسيح ابن مريم إذا نزل من السماء، وسيحج المسيح إلى مكة إذا نزل من السماء، ثم إذا مات عليه السلام وجاءت الريح وقبضت أرواح المؤمنين وخرج يأجوج ومأجوج، خلاص إذا قبضت أرواح المؤمنين ما في حج عمرة، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، فيغار الله على بيته أن يكون خلوا معطلا، فيبعث ذو السويقتين فينقضها حجرا حجرا فتقوم الساعة. لاحظ يا مسلم يا عبد الله أن البيت هذا قوام البشرية، ما هو قوام البشرية على الاقتصاد ولا على التقنية. قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للبشرية، قيام دينهم ودنياهم. فإذا هدمت الكعبة في آخر الزمان أفنى الله البشرية، أفنى الله البشرية. إنه أمر عجب، إنه أمر مدهش، إنه أمر عظيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها الإخوة والأخوات، سيكوننا بمشيئة الله تعالى من ابتداء من يوم الأحد القادم الساعة 9:30 مشيئة الله يوميا بمشيئة الله برنامج بمناسبة العشر والأضحية وعرفة والعيد. سيكون لنا حديث بمشيئة الله عن المشاعر والعبادات العظيمة في هذه العشر، لعشرة أيام بمشيئة الله ابتداء من الأحد القادم بعد صلاة العشاء 9:30 بتوقيت مكة ليليا بإذن الله. سيكون لنا موعد معكم ونتحدث بالتفصيل عن هذه العبادات العظيمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر.